وله الحكمة في ذلك وما يدريك عن بقائه، وهل بقاؤه لك مصلحة لك أو مصلحة؟ ولا شك أنها مقالة خطيرة وكلام سيء، عليه أن يتوب إلى الله ويتوب توبة نصوح وينيب إلى الله من هذا الذنب العظيم والكلمة